فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة من المصلين منهم المقيمون ومنهم المسافرون. جماعة من المصلين منهم المقيمون ومنهم المسافرون، يقول فأيهما يقدم في الإمامة؟ كل سواء، لا بأس أن يقدم الأفضل منهم، الأفضل منهم يقدم مسافرا أو مقيما. نعم.